السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات. السلام على من يحب هذا القرآن ويحب ذلك النبي محمدا عليه الصلاة والسلام. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما يذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأنباء التي خلت كلها على مثل ما تلون أن لا إله إلا الله ولا يصلح إله إلا الله وأنه لا يحسن بالعبد أن يخطئ خطيئة قاصدا أمام ربه إلا أن يرجع عنها أول ما علم، وأن ربنا لا إله إلا هو حقيق للطاعة وحقيق ألا يعصى سبحانه وتعالى عما يشركون. فيما خلا من الأنباء ختمنا على تفصيل الآيات التسع التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون، وبينا ببينات الكتاب وشاهد الحياة نفسها أننا نعيش الآيات التسع، وأننا نعيش مثل فرعون، وأن هذا القرآن حي لم ينقض وما زال حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأن بعض شواهده وآياته ستبقى حتى تتلى على الصراط عند الجسر حتى يدخل الناس الجنة أو يدخل الناس النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا الكتاب سبيل هداية وسبيل نور وبينة وتبصرة، كما أنزل الله، كما قال الله، كما أراد الله، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فيما تكلمنا في الفائت تكلمنا استكمالا وبناء على الآيات الأولى من الناقة التي أرسلها الله إلى ثمود مع صالح، وشاهد الناقة ما تجاوز الآية 73 من سورة الأعراف إذ قال الله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فالآية من نفسها كانت آية إطعام الطعام والأمان، ذروها تأكل ولا تمسوها بسوء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأن الآيات التسع التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون كلها كانت على هذه، على الطعام وعلى النعمة وعلى الأمان. لو يكفي أن تقرأ القرآن فتتبره وتنظر فيه كما يقرأ أحدهم أي كتاب سوى القرآن. للأسف الناس حتى المفكر أو المثقف بين قوسين، ادفع له كتابا في علم الإنسانيات مثلا أو كتابا لمفكر معاصر فتراه يتلقاه بالاهتمام والنظر المتأني، ينظر بين سطوره ويقرأ أبعد مما ينظر. إنما أعطه القرآن فيقرأه بأقل فؤاده وينظر بطرف عينه فيتلوه حتى يختم منه الظاهر. إنما لا ينظرون في القرآن كما يجب أن ينظروا وكما أمر الله وكما أمر نبيه، كما قال لا إله إلا هو في سورة صاد، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وفي قراءة متواترة لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما خلا من الأنباء عن الناقة وعن موسى وعن فرعون وعن الآيات التسع التي كان على رأسها العصا واليد، العصا كانت لنزع الأمن واليد لنزع النعمة، كلها كانت حقيقة تعيد حياة القرآن فينا. شاهد هذا الذي سنبني عليه بإذن الله من الأنباء القادمة إن أبقى الله لنا بقية من عمر، شاهدها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كلمة الله وروحه عليه الصلاة والسلام. في عيسى بن مريم علم عظيم وبينة وحكمة، ترى الله لا إله إلا هو يذكره إذا ذكره في القرآن ذكرا مخصصا، كشاهد سورة البقرة على رأس الجزء الثالث إذ قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات. فذكر الأنبياء ذكرا معمما هكذا، ولكنه ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام بالتخصيص مع البينات. فلعيسى علم عظيم، تاج هذا الذي سنذكره أن عيسى رفع من قومه في بني إسرائيل، وأنه إيمانا للمؤمنين جميعا، إيمان أهل هذه القبلة كلهم على أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل كرة أخرى قبل قيام الساعة، وهذا ثابت في ملة المؤمنين وإيمانهم، أن لعيسى رجعة على حكمة وعلى بينة. وما كنا بنينا فيه وقدمناه من آية الناقة وآية موسى عليه الصلاة والسلام وما جرى مع فرعون وما يجري مع العالمين اليوم أهل الشام وأهل العراق، حقيقة هو استكمال لما كان مع فرعون، استكمال للحكمة وحركة البشرية على الأرض. حتى لما أهلك الله فرعون، حتى لما خوف بني إسرائيل قال وإن عدتم عدنا، لأن البشرية لا تنفك عن معاصيها وعن اختلاطها وعن تجاوزها لحدود الله، إذ قال الله في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. تخيل أن البشر فطر على أن لو وقف على ربه، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. يريهم الله الحق كله يوم القيامة من الجنة والنار والصراط، ويوقفون بين يدي ربهم فيقول الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فما يجري الآن هو حقيقة من نفس فرعون الهالك. الفرعون حقيقة كان بشرا، كان يترجم ويفسر حقيقة البشر. كل العالمين، كل بشر خلقه الله في ذاته في داخله فرعون، ولكن ظرفه وبيئته لهذا الرجل يأذن لهذا الفرعون بالخروج أو لا يأذن. ضعف الإنسان، فقره، قلة حيلته تميت الفرعون الذي في باطنه، ولكنه إذا اغتنى واقتدر مباشرة يطغى، كما قال الله في أول ما أنزل علينا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان ضعيف أو خامد خامل ما فقد الحيلة، حتى إذا وافته الحيلة وملكها وتملكها طغى مباشرة. إن الإنسان ليطغى أن رآه إذا صار بين إيديه استغنى، استغنى أول ما استغنى عن ربه وعن ما يجب ألا يستغني عنه. هذا الإنسان عموما، هذا البشر بطبعه. فحقيقة أنا وأنت والفقير والضعيف في داخلنا فرعون، ولكننا نميته، وإما بتقربنا إلى الله، أو لأن ظرفنا لا يسمح لهذا الفرعون بالنشوء ولا بالنمو. هذا المثل هتلر المذكور، كذلك كان هتلر كان دهانا طريشا كما نقول، ولم يكن بشيء حتى إذا تدرج فترقى فظهر الفرعون الذي فيه، وكل من تجبر وطغى كذلك. نحن البشر، نحن الفقراء والضعفاء، المستدين منا الذي عليه دين ضعيف أمام دائنه، ولكن أعطه ملايين الملايين، سيأتي ليكلم دائنه بنفس غير الذي كان يكلمه به بالأمس. هذه سنة، هذه طبيعة. فالذي نعيشه نحن اليوم في العراق وفي الشام وفي سائر بلاد المسلمين وأرض العرب هو استكمال لحكمة البشرية في الأرض. أول ما أنزل الله البشرية إلى الأرض كانت على هذه، على مقالة الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أن الله يعلم حقيقة أن الذي في الأرض سيفسد فيها ويسفك الدماء. ألم يقتل ابن آدم أخاه أول ما كان في الأرض؟ فهذه سنة لأجلها خلق الله الأرض وفطرها. فلا تظن أخي أن الله عندما فتق الأرض عن السماوات فتقها ليكون كونا عابدا آخر، أبدا ليس هذا هو. ولو قرأتها من سورة الذاريات أن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حقيقة لو كان يريد عبادا الملائكة قائمون بها، ولو أراد عبادا لما كتب علينا النوم، العبد الطائع لا ينام، الملائكة لا تنام ولا تشتغل ولا تلهو ولا تشتهي ولا تتزاوج، فقط تقوم بما أمر الله. هذا هو مفهوم العبد أصلا. الحديث الصحيح عندما جاء جبريل فعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، استطرق جبريل واستأذن السماء الدنيا الأولى. لاحظ أن جبريل لا يستطيع أن يدخل السماء الدنيا إلا بإذن من خازن السماء الدنيا. فجبريل نفسه حينما استأذن قال له الخازن، خازن السماء الدنيا، قال من؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال محمد. استمع ماذا سيقول الآن الخازن. قال وهل بعث؟ وهل أرسل له؟ فتعلم أنه 10 سنين، ما هو النبي أسري به بعد 10 سنين من بعثته عليه الصلاة والسلام، أن الخازن بعد 10 سنين من بعثة النبي، الملك خازن السماء الدنيا لا يعرف أن محمدا بعث. هذا يعني أنه بين قوسين نقول هيك أنه هذا مش شغلك. هذا مفهوم العبد. الله يقول له أنت عندي خازن ولست مراقبا لا للأرض ولا للسماء، تشتغل فيما أمرتك وتعلم ما أذنت لك بعلمه ولا تعلم ما لم آذن لك به. خازن السماء الدنيا لا يعلم أن محمدا في الأرض عليه الصلاة والسلام منذ 10 سنين. هذا هو مفهوم العبد. فالآن يجب أن نقرأ حكمة الأرض من الآية 30 من سورة البقرة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. في صحيح البخاري أن الكعبة قبل يوم القيامة تهدم وتقلع حجرا حجرا، يقلعها بقول عليه الصلاة والسلام يخربها ذو السويقتين من الحبشة، أسود أفحج، ذو السويقتين يعني ساقان صغيرتين أفحج كما نعرفها، والرجل قليل وضعيف يعني، ومن الحبشة. فالنبي يقول أن الله يعلم أن من يخربها فلان، فلما لا نقطع نسل أبيه وأمه من الأهل؟ لا، إذا قطعنا نسل أبيه وأمه انتهت الحكمة التي لأجلها خلق الله الأرض. فالظاهر أن من الحكمة أن يخلق فلان وأن يخرب الكعبة لتتم الحكمة وتتم الكلمة التي أراد الله. فما الحكمة وراء الفساد؟ هذا الذي أنزل عليه الكتاب، هذا الذي لأجله يجب أن تقرأ الكتاب، لا أن تترنم الكتاب. اقرأ، تبين، انظر، أنت فاعل الحكمة. البشر هو عنوان هذه الحكمة، ليس الملائكة. الملائكة حفاظ، كتاب مكرمون، متابعون. إنما يعني خلينا نقول الذي ستجري عليه بطل القصة أنت، أنت البشر. الملائكة نظار مراقبون، إنما الذي عليه تمام الحكمة أنت كإنسان، أنت كبشر. وهذا الكتاب تتلوه فتقرأه فتعرف ماذا عليك وماذا لك، ليس حلالا وحراما، ولكن الحكمة يا أخي، أتلو الحكمة. في الحديث أن مدينة النبي الطاهرة عليه الصلاة والسلام ستترك على ما هي فيه لعواف الطير والسباع، تدخلها الكلاب والثعالب تدور فيها، ليس فيها أحد أبدا. فبالتالي الأصل أن نقرأ الحكمة أعمق مما نقرأها الآن من مجرد الحلال والحرام. الأمر أجل وأعظم، كما قالت الملائكة: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فتتابع الفساد وسفك الدماء هو عين الحكمة. أول ما كان الخليفة قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. كثير من الناس يدع كل معاني الحكمة وأبعادها وظلالها ويسأل هذا السؤال الذي حقيقة لا معنى له، بيقول: كيف عرفت الملائكة؟ يا أخي، عرفت الملائكة بأي سبب؟ عرفت الملائكة، أنت اسأل نفس، اسأل السؤال الذي يخصك أنت. أنت سبيل الفساد في الأرض، إما أن تصلح وإما أن تفسد. عرفت يا أخي الملائكة بأي سبيل كان؟ لعلك لو نظرت في الآية عرفت. في الآية ما يشي أن الله قال، في ما يسمى عند من نظر في علم التفسير الكتاب ما يسمى المحذوف أو المقدر، كأن يقول الله: إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. ولكن ذكر الله هذه وما ذكر هذه، فأعلمك ما أخفاه من كلام الملائكة. فقالت الملائكة، الملائكة ما عندها إشكال في الخليفة، فاللي استشكل على الملائكة: أتجعل فيها، ما قال أتجعل فيها خليفة، قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكة لا علم لها حتى يعلمها الله، فواضح أن الله علمها. فاللي قال إنه كان في الأرض جن واقتتلوا وعلمت الملائكة من هذا، هذا لا سند عليه أصلا من كلام النبي، فيترك ولا ينظر إليه أبدا. إنما السؤال المهم ما يخصك أنت، يخص سبيلك، حياتك في الأرض. عرفت يا أخي الملائكة ما لك ولها، الآن تعلمت، الآن تعلم أنت ما يعينك على هذا السفر الشديد في هذه الأرض. الآن تبين أن الأرض أصلا حربا وصراعا. ألا ترون الله جعل الجنة 100 درجة وجعل أعلاها، لاحظ، لمن جاهد في سبيل الله؟ فلو كانت للعبادة التي نظنها من التسبيح والتهليل لكانت للمسبحين والذاكرين والمصلين، ولكن أعلى الدرجات كانت للمجاهدين. المجاهد يعني الذي يدفع الحق بالباطل، يدفع الباطل بالحق ويدافع لحقه وينصر كلمة الله. فلو أراد مسبحين ومهللين، الملائكة تقوم على مثل هذا. قال: لا إله إلا هو في سورة الأنبياء، قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، لاحظ، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه مفهوم العباد، يفعل ما أمر ربه ثم يسبح بغير فتور. هكذا في آخر الأعراف: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له وله يسجدون بغير تقصير ولا لهو ولا انشغال. حتى الملائكة تقاتل إذا قاتل المسلمون، إنما ما لم يقاتل المسلمون لا تقاتل الملائكة. مفهوم هذا الكلام. عليك أنت أن تدير حركة الحكمة في الأرض. لما أن نقول أن الحكمة قائمة على الفساد وعلى سفك الدماء لأمر عظيم، شواهد القرآن كلها على هذا. الصفحة الثانية من سورة البقرة قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فأول الكتاب يتكلم عن درء الفساد وعن الصلاح في الأرض. بالتالي أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت لو أني أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، لما قال وددت لو أني أصعد بين الملائكة فأسبح؟ ولكن هو يرى أن الحكمة تتم بالمدافع. الله عندما قال في سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي يعني ملتحمتان، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبع سماوات وسبع أرضين، بيت بالسماء وبيت في الأرض، كأن الأرض حقيقة نسخة مطابقة لما في السماء. ثم سخر الله السماوات للأرض ثم قال إن الأرض للفساد، هكذا بشواهد القرآن كلها. فبالتالي ما نعيشه نحن الآن هذا تابع الحكمة، هذا شاهد الحكمة التي عليها خلق الله الأرض والسماوات، لا إله إلا هو. فما يجري الآن في العراق وفي الشام من الحصار والضعف والجوع والخوف، حقيقة هذا ما خرج عن حكمة الله، ولا فسق عنها، ولا فاجأ ربنا تعالى الله لا إله إلا هو أن يفاجئه شيء بشيء أبدا، كله كان معلوم عنده، أراده لحكمة. بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل ندخل في هذه الحكمة حتى نقرأ كيف كان الدجال، ولما الدجال، ولما قال عليه الصلاة والسلام إن الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض، ولما ادخر الله عيسى بن مريم الكلمة ليقتل الدجال. ماذا في عيسى بن مريم؟ ما الحكمة في عيسى؟ ماذا أراد الله لا إله إلا هو من هذا كله؟ كما قلنا، لماذا فتح الكتاب في البقرة؟ إذا أجبت عن هذا السؤال، لماذا افتتح الكتاب بالبقرة بعد الفاتحة طبعا، ولم يفتتح بالرحمن، ولم يفتتح بسورة محمد؟ إذا أنت عرفت هذا الجواب تكاد أن تعرف لما فتنة الدجال، وأين حقيقة فتنة الدجال، وأين سر فتنة الدجال، وكيف يقتله عيسى، ولما عيسى بن مريم. هذا كله الحكمة سؤال، السؤال ابن الجواب وابن الحقيقة. إذا أنت قرأت الكتاب استبصرت وتبينت، من الآن أقبل على الكتاب على أنه بينة ونور وهداية وبصيرة. دع عنك ما يسمى الخوارق والمعجزات، اعلم أن الله لم يقل بهذا ولم يقله نبيه. إذا آمنت بالبينة والنور والبصيرة اهتديت وتبينت. اللهم زدنا علما وهداية وبصيرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.